والحقيقه ما ربما صراحه احنا صغيرين كنا بنقول الكلام ده، وخصوصا الناس مثلا اللي هم مميزين شويه او بيعرفوا يتعلموا او بيعرفوا يتابعوا، بس حاجه بتبقى مرتبكه، المساله الفلانيه الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال، الناس مرتبكه ما بين دول وبين دول، يعني الحقيقه الموضوع مش محتمل اصلا هذا الارتباك، او مش محتمل هذا الارباك صراحه يعني. فالاشياء المفترض انها تكون حبيسه حلقات الدرس للاسف بتثار وتشاع على كل شخص، يعني من الحياة ده وتذاع يعني كمان، مش ده مش صح يعني، ده انا لا ارى الحياة ده صواب في هذه المرحلة الحياة من حياة المسلمين، مع بقى الشيوع الحاضر الكبير ده. ونصيحتي لمعظم الناس، من لا يركز لا ينجز، الناس تركز عشان تنجز. ايه اللي دخلنا في هذه القضية؟ قضية مصدر الاهتداء. احنا بنلاحظ في هذا النموذج الرائع ان هو مصدر الاهتداء عنده هو مصدر الاهتداء واحد، الوحي. وطبعا احنا نفسنا كأمة البلاء اللي دخل علينا كان اصلا زي ما قلت دخول الاراء والاهواء، اراء عقليه واهواء قلبيه تم مزاحمه الوحي بها. والاراء مثلا في المرحله بتاعه الفلسفه وعلم الكلام، والاهواء الفرق بقى، الاهواء الناس اللي خدت اتجاه الروافض، واللي خدوا اتجاه الخوارج، واللي خدوا اتجاه مش عارف الاهواء اصلا. فهذه الحاله لدخول الاراء ودخول الاهواء بدأ يزاحم وحي رب الأرض والسماء سبحانه وبحمده. هذه المزاحمة عملت إشكاء بعد كده بقى التفلسف، بعد كده التصوف، بعد كده لغاية النهاردة بقى هو ده الإشكاء احنا بنعيشه النهاردة. بقى علاوة على كل هذا الإيه؟ الإرث التاريخي الحاضر من الآراء والأهواء اللي تم بها مزاحمة الوحي وربما تنحيته في مسائل، بالإضافة لكل هذا اللي موجود في الإرث التاريخي، لا ده في ناس كمان بيصعب عليهم فبيعيدوا إنتاج إرث تاريخي في مرحلة من مراحل حياة الأمة، ودخلونا في حوار تاني أصلا. يعني في ناس بيصعب عليهم وكأن إحنا اللي عندنا قليل. الله المستعان. مع برضو بقى التفلسف، مع مش عارف مثلا التصوف، وخصوصا التصوف بقى الإشراقي، ولا التصوف اللي هو تحديدا التصوف البدعي والشركي اللي خد من النصرانية ورهبانية اللي ابتدعوها، وخد من البوذية والطاوية، وخد من الهندوسية وغيرها. دخول ده برضو مع دخول بقى ايه اللي هو يعني نفس الحاله المعاصره، اراء واهواء برضو معاصره. ما هو في بقى تاني هناك ساعتها كنا بناخد احنا من فلسفه اليونان وفلسفه الاغريق ومش عارف ايه ونعمل علم كلام، دلوقتي عادي بناخد من الفلسفه الغربيه، بناخد من الفلسفه الامريكيه، وبناخد من الفلسفه البريطانيه، وبناخد من الفلسفه عادي بقى برضو نفس القصه، بناخد علم النفس مش عارف ايه وعلم الاجتماع، يبقى اراء جديده واهواء جديده، فرق جديده عماله تظهر وحاجات وانحرافات عن الجد عماله ما بتنتهيش. الله المستعان عليه التكلان. فده بصوره او باخرى في اشكال في المصدر، مصدر الاهتداء. مصدر الاهتداء ده احنا بنشوف هنا ده نموذج رائع، الاول 18 ايه بيدونا الصوره المنشوده في الاهتداء، سواء كان على مستوى المصدر، مصدر الاهتداء مصدرية زي ما قلنا، المصدرية بالشروط الثلاثة، الاستكفاء والاستغناء والنقاء الاستقاء والاستقصاء لا الانتقاء، يعني ما بنتقيش، ده واضح زي ما قلنا في الآية الخمسية. فده مصدره الوحي ومعلمه واحد، علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى هو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان أقبى قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد مرة، يعني هذه الحالة. طب المنهجية واضحة بقى برضو، المنهجية منهج الاهتداء. النقطة عذرا اسف قبل دي، قبل ما نروح للمصدرية، مسألة الحاكمية ودرجة المشروعية. مثلا هل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي عنده بقى لمجرد الإعلام؟ لا، كان الإلزام، كان مجرد حاجة للاستئناس، لا أساس على الرأس. النبي كان عجيب في هذه المسألة لدرجة أنه مثلا هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا أبو سعيد الخدري بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعوذ، يعني الحسن والحسين كان بيستعمل تعوذات، يعني عايز يعوذ مثلا سيدنا الحسن يعوذ سيدنا الحسين، مثلا يقول له يا ابني أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين اللامة، مثلا يجيب مش عارف يعوذ ستنا عائشة بكذا. سيدنا أبو سعيد الخدري بيقول لما نزلت المعوذتين أخذ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما سواهما، رغم انه اصلا كمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هو يهديه الله اليه، يهديه الله له، بس اول ما جه اخذ بهما وترك ما سواهم. يعني فكره ما فيش حاجه اللي هي للاعلام كده ولا بتاع الاستئناس، خلاص جه خلاص خلص. يعني لدرجه حتى مثلا الرقى، اعرضوا عليها رقاكم، شوف رقاكم، الرقيه اللي جت طالما في رقيه جت في الوحي خلاص، استعمل الرقية اللي جت في لوح، عايز الرقية خلاص. هم اعتادوها يعني، ان العرب ما كان عندهم بقايا دين سيدنا ابراهيم. فالشاهد دي كانت واضحه جدا، وزي ما قلنا برضو تاني اهو، ان هو الا وحي يوحى. كوبي بيست. مساله النقطه الثالثه، وهي منهج الاهتداء او منهاج الاهتداء، كان منهجه ايه بقى في الاهتداء بالوحي؟ لو قلنا خلاص ان المصدر هو الوحي، اهو زي ربنا قال ما ضل ما غوى ما ينطق عن الهوى ما ينطق ولا يسلم. يعني هو بيعلمه علم جيد، يعني علم قائم على ساقة الفهم والتبصر، يعني بيبعده عن اي ضلال، وعمل قائم على ساق العزم والتصبر، بيبعده عن اي غواية. فحتى في بلاغه لا ينطق ولا يسلك عن هوى ابي امي صلى الله عليه وسلم. فربانية، كان في حالة ربانية، ولكن يكون ربانية من كل شيء. فالمنهاج للنبي صلى الله عليه وسلم سلكه منهاج الربانية. طيب، فال 18 آية دي بتعرضنا الصورة المنشودة. بنشوف بعد كده بقى، خلاص هذه الصورة المنشودة المحمودة. بنشوف بعد كده بقى الصورة الموجودة المذمومة، اللي هي من أول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. نشوف الصورة دي بقى، هذه الصورة الموجودة بقى، الصورة اللي موجودة على أيامهم وتبقى موجودة في كل زمان ومكان، ما هتنتهيش. صورة إشكالات في الاهتداء على مستوى المصدرية، على مستوى الحكمية ودرجة المشروعية، على مستوى وتحديدا في إشكالات في الاهتداء بالوحي. وقلنا إن كفار مكة، مش عايزوا كفار مكة، الحياة البشرية بشكل عام دايما بتبقى أزمتها إنها ناحية الوحي، ناحيته تدريجيا ناحيته. فالمفروض هم أصلا الجماعة المشركي مكة عندهم الوحي، عندهم بيت سيدنا إبراهيم أصلا حاضر. وبعدين سيدنا إبراهيم عرفوا إن جا سيدين سيدنا موسى وجا دين سيدنا عيسى، ما عارفين، وتحديدا كمان سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم، فكان في وحي. فهذا الوحي الذي كان لديهم والذي كان عندهم هم منحوه حقيقي، ما خلوش مصدر بينطلقوا منه أصلا. وفي نفس الوقت هم هذا المصدر بقى اما نحوه بالكليه اللي هو تنحيه كليه ترك، يا اما نحوه جزئيا ماشي الخلط والشرك، خلطوا بغيره واشركوا معه غيره يعني. فاما ده حصل او حصل. وطبعا هو بالكليه بقى ممكن ايه، لو هنبص على العرب بشكل عام او للاسف على بعض الناس اللي هم عندهم بقايا دين، ما هنلاقوش نحوه بالكليه، بيبقوا واخدين حاجات وسايبين حاجات. بس ممكن نبص على مساله من المسائل نلاقوا نحب الكليه من الحته دي خالص، هم مش هنا اصلا، مش هنا مثلا في معاملات اقتصاديه، ممكن لا يعني نحوه هنا خالص. مثلا في مساله اجتماعيه، مثلا في الزواج نحوه هنا خالص، ففي الطبقيه نحوه خالص. فممكن نلاقي باب من الابواب تم تنحيته كليا او جزئيا، لكن في الجمله كده كشكل عام لا. هو بيقول لك الوحي حاضر والدين حاضر واحنا مش عارف ايه واحنا على دين ابراهيم وهذا الكلام. الكلام ده بقوله عشان تنزيله هنا، احنا بشكل عام ممكن نلاقي في البيئات المسلمه الحمد لله لا، طب لا ما نحناش الوحي بالكليه بفضل الله. وبعض الناس لما يسمع كلمه تنحيه الوحي يقول لك يا عم انت مش عارف ايه وايه النظره السوداويه دي وبتتهموا الناس. لا، انا مش قصدي تنحيه الكليه، مش قصدي تنحيه الكليه في مجمل الامر، لا، انا قصدي بقى لما نخش للميادين والمستويات. في ميدان من الميادين ممكن يبقى الوحي تم تنحيته بالكليه النهارده، معلش انا في النظام الاقتصادي تقريبا مش معمول حساب الوحي اصلا. انا لما يبقى الاصل الربا مش معمول حساب الوحي اصلا، فهي ممكن يبقى تم تنحيته بالكليه. ربنا قال الذين ياكلون الربا وانت بتراضي انت بتحيته بالكليه طبعا. ففي ابواب لا تم تنحيته الوحي فيها بالكليه، في باب من الابواب اللي هي ميادين ومستويات. ممكن لا، في المستوى ده تم تنحيته، ممكن ايوه في المستوى، على المستوى الاقل ده ما تمش، المستوى الاكبر تم، على المستوى الاكبر تم، وعلى المستوى حاضر لا يماري في ذلك ابدا، لا يماري في ذلك الا انسان في كوكب بلوتو. فده حاصل، هذه التنحيه الكليه في ميدان من الميادين او مستوى المستويات. او تنحيه جزئيه بقى، تنحيه جزئيه زي ما قلنا فيها خلط وشرك، الوحي مع حته كده يعني، حاجه مع الوحي كده مع الدنيا ماشيه، زي مثلا اللي حاصل للمسلمين مثلا في بناء ابنائهم في التربية، بنلاقي فيه الخلط والشرك ده. مثلا هو ميدان بناء الأبناء، بتيجي تبص على ميدان بناء الأبناء لا هتلاقي فيه في الحقيقة

المفروض الحديث ده يبقى جاء، انتوا مش تعجبوا، تتعظموا، تنصاعوا وتستسلموا، تقولوا سمعنا وأطعنا، تدركوا تقدروه حق قدره، تفخروا بيه، إنما تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. أنت كأنك أنت خشبة، خشبة ما فيش أدنى تفاعل، كأن الكلام ده تم توجيهه لصنم، أعتم احترام. ولذلك هذا الصمود أو السمد، خلاص لما نشوفه أنا في تصوري صنم، واحد زي الصنم، زي الصنم، يعني كلام بيقرأ عليه مش فاهم أي حاجة، ولا تفكر وتدبر، ولا تفاعل أي تفاعل عملي، فلا تفاعل عقليا في فهم، ولا تفاعل قلبيا في تدبر، خلاص، ولا تفاعل عمليا، مفيش أدنى تفاعل مع الكلام، ولا تجاوب معه. والكلام واضح، رغم ان هو زي ما ربنا قال عنه هذا نذير من النذر الاولى، ده نذير، ربنا بينذركم، بيحذركم، بيذكركم، بينبهكم، هذا نذير من النذر الاولى. النذير ده قيل هذا نذير اللي هو القران، هذا نذير الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نذير ما جاء في هذه السور، ايه هذا ده، ولا تعارض، ما جاء في هذه السورة نذير من النذر الأولى. بعض الناس بيقربها أو يقول اللي هو إهلاك الأقوام السابقة دي، يعني فده كأنه القول الرابع، ولا تعارض، إهلاك الأقوام السابقة نذير من النذر الأولى، ما جاء في هذه السورة نذير من النذر الأولى، النذير من جنس النذر الأولى. يعني الكلام ده مش جديد، لأن سورة النجم، سورة النجم وكأنها بتحكي تاريخ البشرية في قضية الاهتداء بالوحي، طريق يعني تاريخ البشرية في قضية الاهتداء بالوحي، رحلة الاهتداء بالوحي يعني عبر تاريخ البشرية. أنا كنت في مرة كان البرنامج التاسع من برامج دبلومة العلم والعمل المرحلة الأولى، كنت يعني نفسي استعرض المسألة دي، وذلك حتى سيتم الحق الصورة دي بهذا البرنامج، نفسي ان انا يعني الحقيقه استعرض المساله دي. انا كنت بقول اللي يهمنا في تاريخ البشريه وتاريخ الوحي، تاريخ الاهتداء بالوحي هو ده اللي يهمنا في تاريخ البشريه، وده اللي القران ركز عليه، ما سواه مش فارق معنا في اي حاجه في الدنيا، لان اصلا احنا جايين للدنيا اصلا ما خلقت جينا انس الا ليعبدون. فتاريخ الاهتداء بالوحي، بالوحي اصلا اللي هو الطريق اللي احنا نعبد ربنا كما يحب ويرضى، هو ده تاريخ البشريه اصلا. فالنذر الاولى يعني تاريخ البشريه من اوله لاخره في قضيه الاهتداء بالوحي او تنحيه الوحي، الاهتداء بيه تنحيته. البشريه تاريخها القضيه دي من زمان، من زمان، والقضيه دي من ساعه سيدنا ادم الى قيام الساعه، يعني هذا نذير من النذر الاولى. القضيه دي من القضيه دي مش قضيه جديده، قضيه قديمه. ولذلك ربنا عرض هنا في الجمله، نشوف هنا ربنا عرض، جاب سيدنا ابراهيم وجاب سيدنا موسى وجاب سيدنا بالترتيب التاريخي، جاب سيدنا ابراهيم وجاب سيدنا نوح ترتيب التاريخي، وجاب بعده عاد وثمود، خلاص، وقوم لوط، وبعدين جاب سيدنا موسى. كل ده في لغايه النبي صلى الله عليه وسلم، لغايه الكلام، يعني الناس بيوجه لهم هذا الكلام، واحنا بالنسبه لنا بقى وجاب العرب، مش العرب ومن بعدهم، وجاب بقى وصف عام لكل اللي هيبقى في القصه دي، تاريخ البشرية فيما يتعلق بمسألة الاهتداء بالوحي أو تنحيته، تاريخ البشرية فيما يتعلق بهذه المسألة. فالله سبحانه ينذر، هذا نذير، هذا نذير، إهلاك الناس اللي هي ناحية الوحي ده نذير، إهلاكهم نذير اللي حصل لهم، إن ربنا يقول أنه هو أهلك عادا الأول، أهلكهم، أهلك عاد، وثمود فما أبقى، وثمود فما أبقى، فهل ترى لهم من باقية؟ وقوم نوح من قبل برضو أهلكهم، وقوم نوح من قبل والله أعلم فما أبقى، برضو ما زيهم زي مين؟ زي ثمود، ثمود جوب بحاجة ودول بحاجة. لذلك حتى في مطلع سورة الحق، الحقة ما الحق وما أدرك ما الحق، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي. وجاء فرعون ومن قبله إلى نهتله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إهلاك ماشي وإفناء فما أبقى لا قوم عاد ولا قوم ثمود ولا قوم نوح مثلا أحد. لذلك هو أنتم إياكم والانبهار أو الاغترار بالفجار أو الكفار، إياكم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، إياكم والانبهار أو الاغترار بالكفار أو الفجار، دول مألهم إلى خسار وبوار ودمار. إياكم والاغترار أو الانبهار بالفجار أو الكفار، لدول مألهم إلى خسار وبوار ودمار. منبهر النهاردة بأمريكا، منبهر بالصين، منبهر منبهرين بالسيستم الغربي في مسألة الفلانية، والسيستم الشرقي في مسألة، واليابان ومش عارف ايه. تنبهرس تنبهرس. دول إياكم هذا الانبهار أو الاغترار بأولئك الكفار أو الفجار، لأن ما قالهم إلى خسار وبوار ودمار. ما قالهم كده، قالهم ناس نح أعر... ناس نس... نس... نس تولوا ده أعر... دول تولوا عن ذكرنا وما أرادوا إلى حد ذلك يبلغوا من العلم، ضلوا عن سبيل الله. معلش بقى، ما منبهرين احنا بالسيستم الغربي مش عارف في علم النفس وعلى كذا النظام علم الاجتماع والسيستم الاقتصادي بتاعهم رهيب ومبهر قوي مش عارف ايه. وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى. يعني ما تنبهرش انت، ما يغركش اللي بيحصل ده. استغرب يقول لك لا بس هم ناجحين جدا يا اخي في السيستم التعليمي الفلاني، ناجحين جدا في البرنامج التربوي المبهر الفلاني. لا يغرنك، لا يغرنك. والمؤتفكة أهوى، يبقى أهلك وأفناء وأهوى، أهوى كل صور، وهتشوفوا كل الصور، يا إما ناس ربنا أهلكهم، يا إما أفناهم، يا إما أهواهم. شوف الفارق سبحان الله بين النجم إذا هوى وبين دول أصلا سبحان الله اترفعوا أهواهم، هواه وأهواه. المؤتفكة يعني ماشي، المؤتفكة قيل ان هي القرى، قرى سيدنا لوط ماشي، قرى قوم لوط، او هم قوم لوط نفسه، قرى قوم لوط او هم قوم لوط نفسه. فغشاها ما غش. هو بقى هنا اللقطة اللطيفة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا، بس حالة بتكرر المرة التانية. فبأي آلاء ربك تتمارى، بأي آلاء ربك تتمارى. سبحان الملك. التماري ده يعني تتمارى كأنه نوع من اللي ايه، من الجدال والشك وال يعني سبحان الله. ارجعوا الاول الصورة، وهو ربنا بيقول، لان ال 18 الاولى دي وقلت وكأنها مقدمة، واحنا الخاتمة بتاعتنا يعني الخاتمة بتاعتنا والله اعلم، إما أنها بتبدأ من أول وأنه أهلك عاد الأولى، أو بتبدأ من أول هذا نذير من النذر الأولى ماشي. ثم إحنا كده في كنف الخاتمة يعني. فربنا يقول فبأي آلاء ربك تتمارى. خدي بقى وردها على أفتما يرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. كنت أقول سبحان الله، آلاء ربك، الآلاء هي النعم العظيمة، الآلاء هي النعم العظيم. ومحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي من أعظم النعم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيه منا على البشرية رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نعمة. واذكروا نعمة الله عليكم وأنزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به. هو ده يعني منا كبيرة، منا ضخمة، الوحي ده منا ضخمة،

خبرات، اكتشف ان هو اصل هو عشان تعرض الموقف الفلاني مثلا واتوجع او اتذل او جاع، فمش عايز الكلام ده تاني يحصل له تاني، ولا يحصل لحد تاني، ولا مش عارف ايه، عشان شاف باباه كذا او شافت امها كذا او مش عارف، خبرات حاجات في الحياة الواقعية عاشها، مش مجرد معلومات علمية. ويجي بص منين المصدر، والله يبارك لكم، الله يبارك لكم، الله يبارك لكم، كرمني الله وإياكم. بلاش بلاش الشرعنة، بلاش الله يبارك لكم، اللي هو ايه، نلزق اي حاجة في حاجة. هل كان المصدر الوحي، ولا احنا كنا بنعملها وحبينا وبعدين نقول ما هي في الدين برضو، ما هي ما فيش اشكال. فده في الماضي الغابر، الحاجات اللي كانت قديمة واحنا بنتصرف في ضوءها دلوقتي. طب في المستقبل والحاضر، المستقبل والحاضر اللي احنا فيه، لو سمحت الله يبارك لكم، لا تنطق ولا تسلك عن الهوى. معلش ما تجريش، ما تبادرش، اقف قبل ما تنطق، قبل ما تسلك، قبل اي اقوال ولا اي اعمال، انتظر، خليك وحي يوحى، ما تنطلقش عن الهوى. مش عفو الخاطر، معلش ارجع، راجع الوحي، معلش. طب انا الكلمه اللي هقولها دي، طب انا الخطوه اللي هاخدها دي، طب انا الوقفه دي، هو ده الارض لله، هو ده اللي في الوحي. يعني انا حتى كنت بتكلم مع بعض الافاضل، فكنت اقول له بص زمان الواحد يعني كان ايه شايف بقى، الحمد لله انت عندك خبرات حياتيه كافيه، ماشي، اتلطشت كتير وتلطمت كتير ورحت في حاجات كتيره، وعندك معلومات كافيه، انت راجل بقى الحمد لله مثقف ومدمن قراءه، وعندك نهم معرفي ومش عارف ايه، واحتكاكات لا باس بها، ودماغك بقى ترى نفسك دماغك صاحيه بقى شويه بقى، وارائك وكده مبنيه بقى على الخبرات والمعلومات دي، وتزعم ان انت ما يعني الموضوع مش هوى، الموضوع لا انت متجرد. لكن بعد ما الواحد فعلا بقى، ممكن الواحد يدخل حياته، الكلمه دايما برددها، اقول ايه، لا اثق الا في الوحي. لا لا، بقيت بقول لنفسي لا، انا الامان 100% بالنسبه لي، ان انا لا، انا اخلي الطاقه دي كلها تروح هذه الخبرات وتلك المعلومات وتلك الاجتهادات، القدرات الاجتهاديه وتلك مش عارف الارادات، كل ده يروح لفين؟ يروح لان انت تفتش في الوحي وتتجرد، وما تلزقش حاجه في حاجه وخلاص، وتبقى واقف على ارض صلب. انا قلت قبل كده ان سبحان الله، مره شاب ربنا يحفظه بعت لي في مشكله، ما المشكله دي الحقيقه، انا قلت له انا معلش محتاج افكر، رد عليه بعد اسبوع، وبعد اسبوع مش عارف، قلت له لا انا لسه مش، قعدت تقريبا قرابه شهر ونص، وبعدين لما كلمته قلت له معلش احنا محتاجين نتكلم بتفاصيل، وانا ساعتها قلت عذرت ان انا مش هقدر، ما عنديش وقت ان انا، او مش متاح ليا ان انا اقدر ايه يعني، ما اقدر اعرف تفاصيل او اقدر افهم اناقش معاك الموضوع للدرجه اللي تخليني اديك قرار ممكن ابقى مطمئن ليه. المهم تقريبا خدت بتاع ساعه ونص مره اتكلم معاه، تك تك تك تك تك تك تك، جيت في الاخر قلت له انا رايي كذا، وبنيته على 1 2 3 4 من النص من الوحي، مش كل ايه هو ده هدايه، ممكن ثاني هدى او لا يهدى، بس خلاص هو انسان يعني استهدى ربنا، كلكم ضالون انا هديت فاستهدوني اهدكم، احنا بنعمل زي ما بيقول لنا نستهدي فبيهدين، كل واحد حتى على المستوى الشخصي يستهدي، حاول يدور يشوف ايه الهدى. فسبحان الله بقيت بقول لبعض الافاضل لا ما تفرحش ان انت كل حاجه تجاوب، كل حاجه تقول، كل حاجه تبادر، كل حاجه تقول ايوه ينفع، لا افهم ان انت يعني التوقف اولى، افهم ان ستكتب شهادتهم ويسالون، افهم واقفوهم انهم مسؤولون، افهم واقيموا الشهاده لله يبقى من عند الله، افهم ان انت لو تم لومك على ان انت اتاخرت ولا ان انت كذا، ده اهون من انك تبقى تعجلت او انك مثلا ما تصورتش بشكل كافي وعملت مشكله، على الاقل على مستواك الشخصي، مش لازم تخدم حد ولا تعمل حاجه لحد. انا عن نفسي بقول، انا بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي، على اللي بشوفه، على اللي بتحرك بيه، انك تبقى مطمئن، حتى بقى لو الدنيا خبطت عملت ودت، انت خلاص حاولت تعمل الصح على قد ما تقدر، ازي وكان على قد ما تقدر، ما تسرعش وخلاص وتعمل وتودي ومش عارف ايه، ومش فلان ده كلمك، فلان ده مثلا ما قلت مرارا وتكرارا، ما تخليش حد يستخفك ولا يستفزك،

أزفة الآزفة، تفضل لغاية ما تأزف الآزفة. الآزفة القيامة؟ لا لا، قيامتك أنت، مش دي بس، قيامتك أنت. إذا مات ابن آدم قامت قيامته، مش قيامتك بس، كمان إن الإنسان أصلا نصل العافية. بادروا بالأعمال سبع، بادروا بالأعمال فتنا قطع الليل المظلم، يصبح الرجل من أمس كافرا، إنما لو تكرر أنت في السباق مع الفتن والمحن والزمن. فتن تعرفش، ممكن الإنسان يفتن، ممكن يفتن فعلا لما يفضل سايب نفسه كده يفتن. ما تعرفش أنت المحن ممكن تيجي محنة تذهل الإنسان أصلا، ربنا يعافينا، مرض، مشاكل، ظروف اقتصادية، ظروف اجتماعية، أزمات، مش عارف إيه، سياسية، تذهل الإنسان. أنت منتظر إيه؟ أنا منتظر إيه؟ بادر الفتن، بادر الفتن، بادر المحن، بادر. أنت مش ما... بادر الموت، الزمن، بادر الزمن. هتفضل لغاية إمتى؟ هتنتظر إمتى؟ بادر الزمن. الكلام ده الفتن قريبة من جدا جدا جدا، أصلا بيوصف الفتن يقول لها كمواقع القطر بين البيوت. المحن قريبة جدا من الإنسان، قريبة جدا جدا. الواحد فينا في لحظة يكون في محنة، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يسلمه، في لحظة يكون في محنة. الزمن، الموت في لحظة خلاص تنتهي الحياة. فهي فعلا أزفة الآزفة، قريبة جدا جدا جدا جدا، ليس لها من دون الله كاشف. لما تحصل لا يكشفها إلا الله، هتبقى آزفة من النوع الذي ليس لها من دون الله كاشف. ما تتخيلش إن أنت ساعتها بقى تعرف تخرج منها، ولا فلان هيخرجك منها، ولا فلان هيعمل إيه. ستكون بيد الله وحده سبحانه وتعالى، زي ما كل حاجة بيد الله، بس ربنا بيذكرنا بس إن هي. ولذلك هي دي القضية بقى، إذا كان أصلا ليس لها من دون الله كاشف، بأي منطق أنت تروح للمناهج الإنسانية وتسيب المناهج الربانية؟ تروح لدليل التشغيل الإنساني وتسيب دليل التشغيل الرباني؟ بأي منطق؟ بأي منطق حضرتك تروح بأي منطق؟ أما أنت لو حصلت فتن، ولا حصلت محن، ولا خلاص انتهى الزمن، أنت أصلا هذا لن يكون له من دون الله كاشف، لا يكشفه إلا الله سبحانه وبحمده، لا يكشفه إلا الله. ولذلك سبحان الله ليس لها من دون، بشكل عام ليس لها من دون الله كاشف. لذلك سبحان الله، شوف ربنا بقى التوجيه الأخير، أفمن هذا الحديث تعجبون؟ زي ما قلنا، إنكار عليهم في هذا التفاعل، إنكار علينا في تفاعلنا مع الوحي. لذلك ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر ومئة وألف، وهو يقعد يقول لك أنتم بالغين مكبرين الموضوع، وتقعدوا تقولي مش عارف العلم والعمل والفهم والتدبر والاتباع، ومش عارف فيهم مزيطين الدنيا، قضية مش عارف فرعية يكبرونها ويعظمونها. والله فرعية، قضية مركزية جدا جدا جدا. فين التفاعل مع الوحي؟ فين التفاعل؟ في ناس بقى سبته في الكلية خلاص وركنت ومشت، في ناس لا، هو حاضر غايب. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ راجعوا كلام المفسرين، وأنا شرحت الجزء ده، يعني هذه الجزئية بالذات في هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، شرحتها في كتاب رحلة البحث، رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. في كلمت عن أحسن الحديث، موجودة في كتاب اكتشاف الصغير، وموجودة في كتاب رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. لقوا كلام شرح للجزئية، الجزء ده أصلا. فمن هذا الحديث تعجبون وتحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. ليه كده؟ ليه أنتم؟ ليه ليه ليه, ليه الوحي ده عندكم، الهدى ده عندكم، وأنتم كده؟ ليه كده؟ بينكر عليا. ودي الرسالة الأخيرة. فاسجدوا لله واعبدوا. خلاص بقى اسجدوا لله واعبدوا، خلاص بقى انت، خلاص خلي بقى مصدر اهتدائك هو الوحي، منهج اهتدائك اخضع بقى لله. ولذلك فعلا انا مستغرب، يعني الناس وكأنهم لا يخضعون لله. ايوه احنا الحمد لله بفضل الله عز وجل عقديا شايفين، ايوه ربنا يستحق ان احنا نخضع ليه، والحمد لله قوليا اللهم لك الحمد، بس عمليا احنا مش كده. في حاجات كتيره، في حاجات كتيرة مش بنستسلم لله، مش راضي تلبس الحجاب. انت مش راضي تخدع ربنا تستسلمي ليه؟ ليه؟ اللي مش راضي يبطل انه فوائد البنوك والقروض واكل الربا. اللي مش راضي يبطل اللي يسمع الحاجات المحرمة او يعمل الحاجات المحرمة. اللي مش راضي ينتظم في الصلاة. اللي مش راضي بيهتم بانه يعلم ولاده الايمان كويس. اللي مش راضي يتأمل، مش عارف، اللي مش راضي لغاية النهاردة برضو ينتظم في تعلم مش عارف دينه أو تعلم الوحي.

اللي هي برضو تاني الدواعي والدوافع التي تدفعنا، عشان ندخل عليهم مباشرة إن شاء الله في الحلقة القادمة قدر الله، اللقاء والبقاء. الدواعي أو الدوافع اللي تدفعنا إن إحنا نوحد الوحي على مستوى المصدر، اللي خلينا نقول الوحي، لا هو معلش هو الاهتداء بالوحي خلاص، يبقى هو مصدر الاهتداء، الوحي هو مصدر الاهتداء، فنسدد قضية المصدرية ونسدد قضية المنهجية. اللي يخلينا نعمل كده ويدعونا كده أمور، منها التفكر في الوحي ذاته، التفكر في الوحي من أين جاء الوحي، في التفكر في الوحي نفسه على مستوى مصدره، مين مصدر الوحي، التفكر في الوحي على مستوى سماته المميزة. هنا السورة عرضت كده، يعني عرضت الوحي على مستوى مصدره، مصدره مين؟ الله، كفاية في الرباني، سماته المميزة إنه هدى مش هوى، إنه علم مش وهم، إنه يقين مش ظنون، سماته المميزة. إن إحنا نتفكر برضو في أنفسنا، إحنا نفسنا نتفكر في عذرا في ضعفنا، في جهلنا، احنا نتفكر في الاشكالات اللي عندنا في الاهواء وفي الاراء، نفكر في الاشكالات اللي عندنا في قوتنا العلميه وقوتنا العمليه، نتشكى ان نتفكر في الاشكالات اللي عندنا حتى في ايه، ان احنا فعلا احنا انسان يعرف نفسه، يعرف نفسه، وبذلك الصوره ناقشت الكلام ده برضو، اعرف نفسك، اعرف نفسك انت، ما يعني انت اصلا يعني انت ضال الا من هدى الله، انت اقرب الضلال بالجهل، انت في عندك اشكال في التقوى، في عندك اشكال، تعطي قليلا وتتولى، يعرف نفسك انت كبني ادم، وايه الحاجات الافات اللي ممكن تعرض لك انت كشخص، ويعرف البني ادمين التانيين بقى اللي هم بقى اللي هي بقى المصادر الاخرى، يعني يا رب بقى احنا عندنا فينا فين قلنا في الوحي اللي هو كمصدر رباني، يا رب بقى المصدر الانسانيه، دلائل التشغيل الانساني، عرف تفكر فيها كويس، تفكر في مصدرها انسان زيه زيك، انت هتبقى عذرا يعني ضال، وتروح تستهدي بواحد او ضال او حيران، وتروح تستهدي بواحد اكثر ضلالا او حيره منك او على الاقل زيك، باي منطق؟ وتفكر فيهم اللي هم زيك، اللي عندك هم عندهم اكتر منه اصلا، فكر في مصدر الحاجات دي، انه لكم عدو مبين، ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، عدو يعني لا يرونكم خبالا ودوا ما عنيتم، فكر في المصدر بتاع الحاجات دي، في بتاع الفيلم والمسلسل والكرتون ومش عارف، تفكر في المصادر دي اصلا، فكر في مصدرها، فكر في السمات المميزه ليها، هي هوى مش هدى، هي مجموعه اهواء على اوهام وظنون واراء، فكر فيها، يعني قلت اما هوى اما اراء اما ايحاء من شياطين الجن والانس، فكر في السمات المميزه ليها والاشكالات اللي حاضره فيها اصلا، انت فكر كل ده، تفكر بس كده، تفكر في الايه، في الحاء، فكر في المقالات بقى، فكر انت في مقال الكلام ده، مقال المصدر ده، مقال المصدر ده، فكر فيه ببساطة شديدة عشان بس تعرف انت واقف فين. فمن الحاجات المهمة اللي احنا بقى محتاجين نقف معها وقفة خاصة جدا، ماشي، هي ان احنا نشوف هنا ربنا ذكر بعض الدواعي اللي تدعونا، والدوافع اللي تدفعنا، والامور اللي تحملنا حتما ان شاء الله على ان احنا لا يبقى مصدر الاهتداء عندنا هو الوحي وليس الا الوحي. ولذلك انا كنت بقول احنا مش عايزين نهتدي بالوحي، احنا عايزين لا نهتدي الا بالوحي، مش عايزين نبقى الوحي مصدر اهتداء، لا، يبقى الوحي هو المصدر الوحيد للاهتداء. ولذلك في هذه الايات تحديدا العشر ايات اللي هم من اول الا تزر وزرة وزر اخرى، وان ليس الانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى،